بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، ما زلنا في كتاب المسح على باب المسح على الخفين من كتاب الوضوء، الحديث رقم 204. قال الإمام البخاري حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر ابن عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، تابعه حرب ابن شداد وأبان عن يحيى يعني ابن أبي كثير. الحديث رقم 205. قال الإمام البخاري حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله يعني ابن مبارك قال أخبرنا الأوزعي عن يحيى يعني ابن أبي كثير عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف عن جعفر بن عمرو عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامتي وخفيه، وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة. يتابع الأوزعي معمر في الرواية عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله تبعه أي تبع الأوزعي معمر أي بن راشد في المتن لا في الإسناد، وهذا هو السبب في سياق المصنف الإسناد ثانيا ليبين أنه ليس في رواية معمر ذكر جعفر، وذكر أبو ذر في روايته لفظ المت وهو قوله يمسح على عمامته، زاد الكشمهني وخفيه وسقط ذكر المتن في سائر الروايات في الصحيح يعني رواية البخاري. ورواية معمر قد أخرجها عبد الرزاق في مصنفه عن معمر بدون ذكر العمامة، لكن أخرجها ابن منده في كتاب الطهارة له من طريق معمر بإثباتها. وأغرب الأصيلي فيما حكاه ابن بطال فقال ذكر العمامة في هذا الحديث من خطأ الأوزعي، لأن شيبان وغيره رواه عن يحيى بدونها، فوجب تغليب رواية الجماعة على الواحدة. طبعا لو في تناقض أو اختلاف فبيقدم الجماعة على الواحد، تكون رواية الجماعة هي محفوظة والواحد هي الشاذة، ولكن هنا فيش يعني مخالفة. قال وأما متابعة معمر فليس فيها ذكر العمامة، وهي أيضا مرسلة لأن أبا سلمة لم يسمع من عمرو. قلت سماع أبي سلمة من عمرو ممكن، فإنه مات بالمدينة سنة 60، يعني عمرو بن أمية الضمري، وأبو سلمة مدني ولم يصب بتدليس، وقد سمع من خلق ماتوا قبل عمرو. وقد روى بكير بن أشج عن أبي سلمة أنه أرسل جعفر بن أمية ابن عمرو بن أمية إلى أبيه يسأله عن هذا الحديث، فرجع إليه فأخبره، فلا مانع أن يكون أبو سلمة اجتمع بعمرو بعده فسمعه منه، ويقوي توفر دواعيه مع الاجتماع في المسجد النبوي. وقد ذكرنا أن ابن مندى أخرج من طريق معمر بإثبات ذكر العمامة فيه، وعلى تقدير تفرد الأوزعي بذكرها لا يستلزم ذلك تخطئته، بأنها تكون زيادة من ثقة حافظ غير منافية لرواية رفقته فتقبل. وطبعا الأوزعي إمام يعني إمام الشام يعني في زمن كبار أتباع التابعين. يقول ولا تكون شاذة ولا معنى لرد الروايات الصحيحة بهذه التعليلات الوهية، وقد اختلف السلف في معنى المسح على إمامة، فقيل إنه كمل عليها بعد مسح الناصية، وقد تقدمت رواية مسلم بما يدل على ذلك، وإلى عدم الاقتصار على المسح عليها ذهب الجمهور إن لابد أن يمسح جزء من الرأس. قال الخطبي فرض الله مسح الرأس، والحديث في مسح العمامة محتمل التأويل فلا يترك المتيقن للمحتمل. قال وقياسه على مسح الخف بعيد لأنه يشق نزعه بخلافها. مردود طبعا ذلك إن الإيه إن برضه يشق نزع الإيه العمامة كثيرة اللفات المحنكة، وتعقب بأن الذين أجازوا اقتصار مسح العمامة شرطوا فيه المشقة في نزعها كما في الخف، وطريقه أن تكون محنكة كعمائم العرب، وقالوا عضو يسقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائره كالقدمين. وقالوا الآية لا تنفي ذلك، ولا سيما عند من يحمل واشترك على حقيقته ومجازه، لأن من قال قبلت رأس فلان يصدق ولو كان على حائل، لو قبل العمامة على رأسه فيصدق أيضا عليه أنه قبل رأسه. وإلى هذا ذهب الأوزعي والثوري في رواية عنه وأحمد وإسحاق وأبي ثور والطبري وابن خزيمة وابن مندة وغيرهم. وقال ابن المنذر ثبت ذلك عن أبي بكر وعمر، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشده والله أعلم. فراجع كان جواز المسح على الإمامة يعني وحدها والله أعلم. باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. قال الإمام البخاري حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكرياء بالمد عن عامر هو ابن شراحيل الشعبي عن عروة ابن المغيرة ابن شعبة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. الحديث مرة ثانية يقول الإمام البخاري حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكرياء عن عامر، وزكرياء يعني مدلس وهنا لم يصرح السماع، عن عامر عن عروة ابن المغيرة عن أبي قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. قول باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، هذا لفظ رواية أبي داود من طريق يونس بن أبي إسحاق عن الشعبي في هذا الحديث، وسنبين ما بينها وبين لفظ حديث الباب من التفاوت. قول حدثنا زكرياء يقول هو ابن أبي زائدة عن عامر هو الشعبي، وزكرياء مدلس ولم أره من حديثه إلا بالعنعنة. وطبعا المدلس يعني كما قال الإمام الشافعي من دلس لنا مرة فقد أبان عن عورته في الرواية فلا نقبل منه إلا التصريح بالسماع. لكن أخرجه أحمد عن يحيى القطان عن زكريا، والقطان لا يحمل من حديث شيوخه المدلسين إلا ما كان مسموعا لهم، صرح بذلك الإسماعيلي. وكما ذكرنا القاعدة قبل ذلك أن الأحاديث المعنعنة في البخاري ومسلم محمول على أنها صرح فيها بالسماع في معاناة المدلسين، يعني أن هي محمول على السماع يعني في روايات أخرى يعني في غير الصحيح، لأن العلماء تلقوا يعني ما في البخاري ومسلم بالقبول، فكأن هذا يعني تصريح ضمني أو موافقة ضمنية على هذه الأحاديث، فتكون يعني محمول هذه الأحاديث على أنها وردت بالسماع. فكما ذكرنا أن ذكرنا الغاب مثلا عن قتادة شعبة، فكان شعبة يقول كفيتكم تدليس قتادة، فلو أن الحديث فيه عن عنا والراوي عن قتادة شعبة فيكون محمول على السماع. هنا أيضا يقول أن هذا الحديث أخرجه أحمد عن يحيى القطان عن زكريا وأيضا بالعنعنة، ولكن قال قطان لا يحمل من حديث شيوخي المدلسين إلا ما كان مسموعا لهم، صرح بذلك الإسماعيلي. قوله فأهويت أي مددت يدي، قال الأصمعي أهويت بالشيء إذا أومأت به، وقال غيره أهويت قصدت الهواء من القيام إلى القعود، وقيل الإهواء الإمالة. قال ابن بطال فيه خدمة العالم، يعني هو لما ظن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحتاج يعني إلى أن يغسل رجليه فأهوى إلى خفيه من أجل أن ينزعهما، المغيرة بن شعبة. قال ابن بطال في خدمة العالم، وأن القادم أن يقصد إلى ما يعرف من عادة مخدومه قبل أن يأمره، وفيه الفهم عن الإشارة. قال دعهما، ورد الجواب عما يفهم عنها لقوله فقال دعهما. قوله فإني أدخلتهما أي القدمين طاهرتين، كذا للأكثر والكشميني وهما طاهرتان، ولأبي داود فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان، والحميدي في مسنده قلت يا رسول الله أيمسح أحدنا على خفيه؟ قال نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان. ولابن خزيمة من حديث صفوان بن عسال قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر، ثلاثا إذا سافرنا ويوما وليلة إذا أقمنا. قال ابن خزيمة ذكرته للمزني فقال لي حدث به أصحابنا فإنه أقوى حجة للشافعي، اللي هو التوقيت بالنسبة للمسح على الخفين يعني في السفر ثلاثة أيام وفي الحضر يوم واحد. انتهى. يقول حديث الصفوان وإن كان صحيحا لكنه ليس على شرط البخاري، لكن حديث الباب موافق له في الدلالة على شرط الطهارة عند اللبس. وأشار المزني بما قال إلى الخلاف في المسألة، ومحصله أن الشافعي والجمهور حملوا الطهارة على الشرعية في الوضوء، الطهارة الشرعية اللي هي الطهارة الكاملة، مش معنى الطهارة أدخلتهما طاهرتين يعني القدمان ليست عليهما نجاسة، فكما فهم ذلك يعني داود الظاهري أن ما دام القدم فيش عليها نجاسة يمكن أن يدخلها في الخف، ولكن هي طهارة كاملة يعني حتى لو غسل الرجل اليمنى لا يجوز إدخالها في الخف لأن الطهارة لا تتبعض، لابد أن يغسل القدمين أولا ثم يلبس الخفين، ولكن لو غسل اليمنى ولبس الخف ثم غسل اليسرى ولبس الخف الأيسر يعني لا يكون هذا صحيحا لأن الطهارة لا تتبعض. يقول وأيضا طاهرتين قلنا الألفاظ بتحمل على الحقيقة الشرعية وليس اللغوية، والحقيقة الشرعية الطهارة المعروفة فلا تحمل على ان القدم يعني خاليه من اي من النجاسه. يقول ومحصله ان الشافعي والجمهور حملوا الطهاره الشرعيه في الوضوء، وخالفهم داود فقال اذا لم يكن على رجليه نجاسه عند اللبس جاز له المسح، ولو تيمم ثم لبسهما لم يبح له عندهم لان التيمم مبيح لا رافع. وخالفهم اصبغ قال ولو غسل رجليه بنيه الوضوء ثم لبسهما ثم اكمل باقي الاعضاء لم يبح المسح عند الشافعي، ومن وافقه على إيجاب الترتيب لو يغسل قدميه أولا ثم يلبس الخفين ثم يعني يستأنف الوضوء من جديد فهذا أيضا لا يصح، لا بد من الترتيب يعني، وقلنا من دليل الترتيب أن الله جل جعل ممسوحا بين مغسولين قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فلو كان الترتيب غير مقصود لقال اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، فدل على وجوب الترتيب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ إلا مرتبا. يقول وكذا عند من لا يوجبه بناء على أن الطهارة لا تتبعض، لكن قال صاحب الهدايا من الحنفية شرط إباحة المسح لبسهما على طهارة كاملة، قال والمواد الكاملة وقت الحدث لا وقت اللبس. ففي هذه الصورة إذا كمل الوضوء ثم أحدث جاز يعني له المسح لأن وقت الحدث كان على طهارة كاملة انتهى، والحديث حجة عليه لأنه جعل الطهارة قبل لبس الخف شرطا لجواز المسح، والمعلق بشرط لا يصح إلا بوجود ذلك الشرط لابد من الطهارة الكاملة. وقد سلم أن المراد بالطهارة الكاملة ولو توضأ مرتبا وبقى غسل إحدى رجليه فلبس ثم غسل الثانية ولبس لم يبح له المسح عند الأكثر، وأجازه الثوري والكوفيون والمزني صاحب الشافعي ومطرف صاحب مالك وابن المنذر وغيرهم لصدق أنه أدخل كلا من رجليه الخفين وهي طاهرة، وتعقب بأن الحكم المرتب على التثنية غير الحكم المرتب على الوحدة، واستضعفه ابن دخيش العيد لأنه لأن الاحتمال باق، قال لكن انضم إليه دليل يدل على أن طهارة التباعد اتجه، وده صحيح أنه طبعا لا تتباعد يعني فلابد من كمال الطهارة أولا ثم يلبس الخفين. فإذا يقول مسح الخفين خاص بالوضوء لا مدخل للغسل فيه بإجماع، يعني واحد توضأ ولبس الخفين وصلى فرض أو فرضين مثلا ثم أجلب مثلا لابد أن يغسل الخفين، ما ينفعش أنه يغسل كل الجسد ويمسح الخفين، فالمسح الخفين خاص بالوضوء ولا مدخل للغسل فيه بإجماع. فإذا أخرى يقول لو نزع خفيه بعد المسح قبل انقضاء المدة عند من قلب التوقيت أعاد الوضوء، التوقيت يعني خلافا لمالك اللي هو يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليها للمسافر، يقول لو نزع خفيه بعد المسح قبل انقضاء المدة عند من قلب التوقيت أعاد الوضوء عند أحمد وإسحاق وغيرهما، وغسل قدميه عند الكوفيين والمزني وأبي ثور، وكذا قال مالك الليث إلا إن تطاول، وقال حسن بن أبي ليلى وجماعة ليس عليه غسل قدميه، وقاسوه على من مسح رأسه ثم حلقه أنه لا يجب عليه إعادة المسح، وفيه نظر يعني يقول واحد إيه يعني توضأ ومسح على رأسه ثم ذهب حلق شعره فهل هذا ينتقض وضوءه؟ فيقول للشيخ ابن باز في الهامش وجهه أن رأس أصل اللي هو النظر يعني قياس الإنسان توضأ ولبس الخف ثم خلع الخف طبعا ينتقد يعني طهارته، يعني ينبغي أن يستأنف الوضوء من جديد يعني. يقول وجهه أن الرأس أصل يمسح مع وجود الشعر وعدمه، والمسح على الخف بدل من غسل القدم فافترق. فالقياس لابد أن يكون يعني في تطابق، فالرأس أصل يعني يمسح عليه، ولكن مسح على الخف بدل مسح عليه بدل من غسل القدم فافترق، وذلك يترجح القول ببطلان الوضوء إذا قلع الخفين، ولا يكفي غسل القدمين لفوات الموالاة، والله أعلم. فإذا أخرى يقول لم يخرج البخاري ما يدل على توقيت المسح وقال به الجمهور، وخالف مالك في المشهور عنه فقال يمسح ما لم يخلع، وروي مثله عن عمر، وأخرج مسلم التوقيت من حديث علي على كما تقدم في حديث يعني صفوان ابن عسال الذي ذكرناه يعني آنفا. اللي هو ابن خزيمة من حديث صفوان بن عسال قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر اشتراط الطهارة، إذا سافرنا ثلاثا، إذا سافرنا ويوما وليلة إذا أقمنا. هذا حديث صفوان بن عسال. يقول لم يخرج البخاري ما يدل على توقيت المسح وقال به الجمهور، وخالف مالك في المشهور عنه فقال يمسح ما لم يخلع دون توقيت، وروي مثله عن عمر، وأخرج مسلم التوقيت من حديث علي كما تقدم من حديث صفوان بن عسال، وفي الباب عن أبي بكرة وصححه الشافعي وغيره. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.